فإن قيل ما مناسبة هذا الحديث لكتاب بدء الوحي؟ فالجواب أن القرآن نزل في رمضان بنص القرآن في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، وفي السنة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، وحينئذ تظهر مناسبة إيراد هذا الحديث لهذا الباب، والله أعلم. نعم، والله لا بأس بذلك. الأخ يسأل عن حكم مدارسة القرآن أيام اعتكاف، لا بأس بذلك، لأن المعتكف يخلو بربه ولا مانع أنه يفرغ وقت لحظة من الزمن يدارس فيها القرآن، ولا سيما إذا كان يعلم نفسه يستفيد ويزداد إيمانا إلى إيمانه وصلاحا إلى صلاح وهدى وتقى، أو أنه يتحفظ القرآن ويزداد ضبطا للقرآن ولمعاني القرآن، ولا يستفرغ كل وقت في ذلك. وكان الأصل في الاعتكاف أنه يخلو بربه، ولكن هذا لا ينافي الخلوة بالرب جل وعلا، حيث أن يجعل لحفظه أو لنفسه وقتا من مراجعة القرآن الذي هو من أعظم الأمور المقربة لله جل وعلا. الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر، نعم، ليس في هذا الشيء، المدارسة القراءة بالإدارة، إذا كان المقصود ذلك مدارسة واجتمع عشرة أو اجتمع عشرون شخصا يتدارسون القرآن فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يقرأ هذا ويقرأ الثاني والثالث بدون أي مدارسة، بدون أي تفقه المعاني، إنه مجرد قراءة، هذا لا أصل له. لم يقرأ كان في عصر الصحابة واحد، والبقية يستمعون يذكرهم ربهم جل وعلا. أما إذا كان التدارس والتعلم فلو اجتمع مئة أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك. إذا كان التعلم، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زرع عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. نعم، النظر العلم أن هذا للحاضر. أي نعم، وما حز الآخر اقرأ القرآن فإن يأتي بقي شفيع للأصحاب، يبدو العلم أن المقصود بها أكثر من القراءة فيه نظرا ليس مسلم حيث أبي أمامة. نعم، ذكرنا أن مدارسة القرآن ليلا أفضل. أي نعم، لا لا، في الليلة أفضل في الجملة، لأنه أوقع في القلب وأكثر استشوارا له. إن ناشئة الليل هي أشد وطن، أكثر مواطأة للقلب. المدرسة القرآن في الليل أفضل منها في النهار باعتبار خلو القلب من الشواغل، وحين يكون لذلك أفضل، ولا سيما إذا كانت مدرسة القرآن بعد نوم إن يكون لذلك أفضل. نعم، ما عرفت المعاني والألفاظ، ضبط الألفاظ وضبط المعاني، فلا بأس بذلك. ولكن كلما كان الإنسان يعتني بالقرآن ويعطيه من وقته أكثر وأكثر فهو أعظم. الرجل الذي يضبط ألفاظ القرآن يضبط معاني القرآن أفضل من الرجل الذي يضبط الألفاظ دون المعاني أو المعاني دون الألفاظ. نعم، ليس الجود يكون غنيا بكل وجه، فالإنسان يجود بما يستطيع كل بحسبه، فإن الإنسان قد يتصدق بعشرة ريالات مئة ريال، قد يكون هذا أفضل عند الله من رجل تصدق بمئة ريال من مليون ريال. الإنسان يبذل على قدر الطاقة ويتق النار ولو بشق تمرة. نعم، أي نعم، شرط ليس مسوق. كان أجود الناس، أجود الناس بماله، أجود الناس بجاهه، أجود الناس بإعانة على نوائب الحق، كان أجود الناس بكل شيء. فالجود لا يقتصر على الجود بالمال، فالإنسان يجود بماله، بنفسه، بجاهه، بكل ما فيه إعانة للآخرين على قضاء حوائجهم وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. الإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، بل صرح بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال. فإنه قد يبذل المال ولكن لا يبذل الجاه، وقد تكون الحاجة إلى بذل الجاه أعظم من الحاجة إلى بذل المال، وقد يكون العكس، يكون نحن بحاجة إلى بذل مثلا المال. في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بدأ بجهادهم أو ببذل المال، فالإنسان قد يستطيع الجهاد بالنفس يبذل ماله. جاهدوا المشركين بأموالكم، والجهاد لا يقتصر على الجهاد الأعداء بالسنان، فإن الجهاد مراتب. من أنواع الجهاد الجهاد بالمال، ويصير في عصرنا نرى المجاهدين في الشيشان وفي أماكن كثيرة وحتى الأخرى في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي، وهذا ضرب من ضروب الجهاد، وقد يكون بحاجة إلى البدن، يكون هذا ضرب أيضا من ضروب، يكون ضربا من ضروب الجهاد. جهادوا بأموالكم وأنفسكم، أي أبذلوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا، وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد، في قمع أهل الباطل، في بيع مخازي اليهود والنصارى. فالجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا أعظم أنواع الجهاد، وقد توفرت هذه الأمور كلها في رسول الله. ومن لم يستطع أن يبذل إلا ماله فعليه بنوع من الجهاد. من استطاع أن يبذل خصلة ثانية عليه بالخصلة الثانية، لأن قد لا يكون عالما يستطيع أن يبذل علمه، لكن عنده قدرة على يبذل ماله. قد لا يستطيع أن يبذل نفسه لأنه أعرج وقد أسقط الله عنه الجهاد، لكن يستطيع أن يبذل علمه وقد لا يكون عنده مال أيضا. فالجهاد مراتب، على الإنسان يسعى على قدر طاقته في الجهاد وعلى بذل أنواع الخير، ولكن قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، فلا يؤمن بصدقته ولا بجاهه ولا بغير ذلك، لأن بعض الناس قد يبدي معروفا للغير فيؤذي بذلك. كل ما رأى قال: ما صنعتها الهدية التي سبق أن أعطيتك إياها، ما صنعت بها؟ أو يذكره يقول: المال لعلك تبعث لي في وجوه الخير، لعلك تبعث لي كتابا يخدمك، يؤذي. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. إن شرط لهذه القضية ونجات الصالحين تزيد في إيمان الرجل، تزيد في صلاح، تزيد في اجتهاده. فإن الإنسان حين جالس العلماء والحفاظ وأهل الفضل يزداد علما وهمة في طلب العلم، حين جالس البطالين والكسالى وأصحاب النوم يزداد خذلانا، حين جالس أصحاب التجارات تشوق نفسه للمال وجاه ونحو ذلك. والله أعلم.